بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك يا مولانا علما. كنا وصلنا إلى قول الإمام السيوطي في شرح الصغرى الصغرى في تقسيم التربية إلى قسمين عامة وخاصة. قلنا أن التربية العامة هي التربية بالإيجاد والتنمية والإمداد بالحياة والحواس وغيرها مما هو مشترك بين عموم الأجساد، والخاصة التربية الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية وضبط الحركات والسكنات للجميع على مقتضاهما. إلى قوله رحمه الله تعالى: وهذه التربية هي العزيزة الشريفة الموصلة إلى الفوز برضا مولانا جل وعلا والتمتع بما لا يحاط بوصفه من نعيم الجنان أبد الآباد. وقد جعل الله سبحانه هذه التربية الخاصة لا تحصل لأحد من أهل الأرض إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعل الحاصل منها على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، على يد نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الحظ الأوفر والنصيب الأكثر مع سهولة فيها وقلة معاناة، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في وصف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وتكتب يحك يقول واحد حتى عارف وقال في وصف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وصلنا إلى هنا. ثم قال: وقد عرفت كثرة من تربى على يده هذه التربية الخاصة وأنهم ثلث أهل الجنة، فأشرنا إلى تربية مولانا لخلقه التربية العامة بقولنا رب العالمين، وأشرنا إلى التربية الخاصة بذكر أفضل من أجزي الحظ منها على يده، مقرونا ذلك بتعظيمه والصلاة والسلام عليه. وإنما قدمنا في العقيدة وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيد على وصفه المولى، يعني هنا بيان ما نضع اليوم جواز، وهذا أخذتموه في أول صف الحفيظ قبل سنتين، جواز إطلاق المولى والسيد عليه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام عبد الله الأبي، وقال: وهو حسن. وقال: وهو حسن وإن لم يرد على حسب كلامه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وأكثر دلالة على ذلك قوله تعالى في حق سيدنا يحيى عليه السلام: وسيدا وحصورا. وأنتم تعلمون أن الأنبياء موصوفون بصفات الكمال، فهذان الوصفان السيد والحصور هما صفتا كمال ومدح في حق هذا النبي، بمعنى أن الله يمدح نبيه، لا يمكن لعاقل أن يقول أن هذا ذم، أو أن يحاز الله تبارك وتعالى فيقول له: لا يجوز لك أن تقول بحق سيدنا يحيى سيد. فهمنا هذا الكلام؟ وقاعدة أسأل الله أن يوفق فيها أن جميع صفات الكمال، لأن صفات الأنبياء كلها كمالات، كل أوصاف المدح المذكورة في كتابه تبارك وتعالى في حق أنبيائه هي مستحقة لكل الأنبياء، فكلهم مشتركون في هذه الأوصاف والنعوت الكاملة الشريفة. يشتركون في جنسها مع تفاوت في نوعها من حيث عظمتها وكمالها. وسيد الكمل وسيد الأنبياء جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسبق عليه أنه سيد وحصور صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل من القرآن على كل. فهنا الإمام السنوسي وكذلك الإمام الشرقاوي الأئمة الشافعية في حاشيته على سقط الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فقه الشافعي ذكر هذه الفائدة. نعم، من الفوائد التي دائما أنا أضع، وهذا من حفظ العلم، أي فائدة يدونها تمر معي في أي كتاب ولا أضع لها عنوانا، كتاب النكت والفوائد، فكل فائدة أدونها علميا. منها هذه: المولى والسيد أيهما يقدر من حيث المعرفة؟ فهذا الذي سيذكره الإمام السنوسي كفائدة. فقال تعليلا: وإنما قدمنا في العقيدة وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيد على وصفه بالمولى، يعني السيد مقدم على المولى في الوصف. لماذا؟ لأن السيد ونفسه الكلام الذي ذكره الشرقاوي، لأن السيد وهذا يحفظ، لأن السيد هو الذي يفزع إليه في كل أمر مهم، هو الذي يفزع إليه في كل أمر مهم، والمولى هو الناصر. ولا شك أن الفزع في المهم إلى السيد يكون أولى، الفزع في أمر مهم ومدلهم، الفزع إليه في مهمات الأمور فزع، والمولى هو الناصر، فأيهما أولى؟ السيد مقدم على المولى، نعم، لأن هذا له معنى وهذا له معنى. ولا شك أنه نعم، والمولى هو الناصر، ولا شك أن الفزع في المهم إلى السيد يكون أولا ليس أولا، أولا يعني الفزع في أمر مهم هو يكون ابتداء، هو أولي، ثم تكون النصرة بعدها. رأيتم كيف العلماء يرتبون كلامهم؟ ليس اعتباطيا، وليس اعتباطيا، نعم. وهذه الفوائد يعني أن هذه الدقائق والفوائد والرقائق لا تجدها إلا في الحواشي وغيرها من الكتب، نعم. فما اطلعت عليه مثلا في شروح سلم المنور الذي أبهرني هو شرح بديع الزمان النورس التركي، له حاشية، له شرح على السلم، ولأخيه حاشية عليه، من أروع ما رأيت ومن أصعب ما رأيت، من أصعب ما رأيت في علم المنطق الذي أعطيتك إياه حتى تطبعه ولم تفعل. نعم، على كل. فقلنا أن السيد هو الذي يفزع إليه في كل أمر مهم، والمولى هو الناصر، ونحن نعلم أن اللجوء مقدم على النصرة، يعني يلجأ إليه ويفزع إليه ليرفع عنه ما أهمه فينصره، فإن الترتيب نعم. تفضل أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ولا شك أن الفزع في المهم إلى السيد يكون أولا، ونصرته لمن فزع إليه في نيل مهمه يكون ثانيا بعد فزعه إليه. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم مفزع الخلائق وناصرهم في الدنيا لما بين لهم من طرق النجاة. وسيدنا يفزع إليه في كل أمر مهم وهو ناصرنا فهو مولانا، وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن نستحضره، أنه سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الكمالي الحادث. فإذا خطب الرب تبارك وتعالى بالسيد والمولى فالمعنى يختلف، لأن هذين الوصفين ذاتيين لله تبارك وتعالى، واضح؟ ذاتيين. أما الوصفان في حق النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذاتيين، وإنما مستمدان من الله تبارك وتعالى الذي أمده بهذه المزية وهذا الكمال. ما هي التربية؟ ما تعريف التربية؟ إيصال كل كمال حادث إلى إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له، ما أم لا؟ فهو صلى الله عليه وسلم مجزع الخلائق وناصره الدنيا وآخره. وفي الآخرة نعلم وتكلمنا عن اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فهو مفزع الخلائق كلها. أما مخاطبة الرب تبارك وتعالى بالسيد فهو مفزع الخلائق من حيث كونه تبارك وتعالى هو الفاعل تبارك وتعالى حتى لمن يفزع إليه، من حيث كونه ماذا؟ واسطة، ليس فاعلا بالذات، وإنما الله تبارك وتعالى جعل له مقاما محمودا يلجأ إليه، فهمنا هذا؟ وهو الناصر والنصير ذاتيا تبارك وتعالى يستحق هذا الكمال القديم الواجب. أما وصفه تبارك وتعالى بالناصر فهو كمال حادث، وهو أكمل كمال. فناصرية المصطفى صلى الله عليه وسلم بوصفها أجمل كمال، مع أن إخوانه من النبيين والمرسلين جميعا هم ملجأ للخلائق وهم عنوان النصرة للخلق، لكن هذا الاشتراك في هذا الوصف الكمالي يختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصرية أكملة، لأنه يكون ناصرا للخلق يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فينصره بشفاعته صلى الله عليه وسلم وتضرعه ولجوئه إلى رب تبارك وتعالى بما يلهم من أنواع أدعية وتمجيد وتعظيم لله تبارك وتعالى يشفع بها للخلائق بإذن ربه تبارك وتعالى. فناصرية النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النور أكمل، فهي أكمل وصف في حق الخليقة أجمعين، لأن هذا المعنى. وكذلك من حيث كونه مفزعا، فالخلائق فزعت للأنبياء كما ورد في الأحاديث الصحيحة يوم القيامة، لكن مع استكماله بذلك الكمال لكنه لا يؤدي ما يراد منه في ذلك اليوم إلا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ذلك، فيكون مفزعا وملجأ وناصرا يوم القيامة. لا يختص بهذا الكمال إلا هو صلى الله عليه وسلم بإمداد من ربه واختصاص يختص برحمته من يشاء ويصطفي من عباده من يشاء تبارك وتعالى. لكن الفاعل حقيقة هو الله تبارك وتعالى. لا، مع هذا التعظيم وهذا الاعتقاد لا ننسب فاعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نسب ذلك توهما منه أنه تعظيم وتقديس لشرف النبوة وعظمة الرسالة المستكملة في وصف المحمدية فهو قادح في هذا المقام المحمود، ليس مقدسا ومعظما لهذا المقام، فهمت هذا؟ لأن لهذا المقام حدا لا يمكن أن يتجاوزه من حيث كونه حادثا، لكنه أكمل كمال حادث. ونحن نعلم أن الأنبياء يعلمون الخلق من كليات تعاليمهم ودعوتهم هذا المعنى، أنه لا فعال في هذا الكون كله ولا متصرف في هذا الكون كله إلا الله. فالناصر حقيقة والملجأ حقيقة هو الله تبارك وتعالى. فالخالق والفاعل جعل ورتب آثارا من حيث صبغتها ومن حيث وصفها هي ملجأ ومرتع ومآب ونصرة، لأنها في ضمنها وحقيقتها هي استنصار بالله وفزع لله. فمن فزع إلى رسول الله فقد فزع إلى رحاب الله تبارك وتعالى وعلي من أين يفزع إليه. لذلك أجمع أولياء الله تبارك وتعالى بعد ختم النبوة أنه لا باب يفزع إليه ويولج من خلاله تضرعا وخشية وتستنطر منه النصرة إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الباب المحمدي. فإن هذا فمن هذا يكون اللاجئ والمستنصر كلمة، لأنه دخل من باب يغلب على الظن فيه أنه مستنصر وأنه مجاب من حيث أن الله قبله في رحابه تبارك وتعالى، فيكون ملجأ له ويكون ناصرا له من ذلك الباب الذي تفزع إليه الخلائق أجمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المعنى نفهم هذا الكمال الذي اختص به صلى الله عليه وسلم. هذا من حيثية. ومن حيثية أخرى أن الأنبياء والرسل أجمعين عليهم الصلوات والتسليمات هم في زمانهم وبين أممهم مفزع وملجأ ومآب ونصرة، كل نبي لقومه وكل نبي في زمانه أو رسول، وأولو العزم كانوا في ذلك أكمل وأقوى وأظهر. لكن خاتم الأنبياء وسيد والد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام بكونه أكمل كمال حادث كان ملجأ وناصرا للعالمين إنسا وجنا تكليفا والملائكة تشريفا، حتى الملائكة تلجأ له وتستنصر به حتى يستمدون من ذلك النور الأنور فيزدادون نورا على نور، وهم من حيث كلهم هم نور فيزداد نورهم قوة باللجوء إليه صلى الله عليه وسلم تشريفا، فهم يحظون في تلك النسبة تشريفا، وأما غيرهم فتكليفا. حتى غير العالمين بالمعنى العام كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وهذا الراجح، نحن أخذنا المعنى الأول الأخص أن العالمين هم الإنس والجن، لكن الأعم والتحقيق أن العالمين كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى الله تبارك وتعالى من العالمين يحظى بنصيب من ملجئية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناصرية المحمدية، كل بحسبه وعلى وفق وظيفته وخصوصيته في هذا الكون. فالأكوان كلها من سماوات وأراضين تنال من رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو ملجأ وهو مآب وهو ناصر بجعل الله تبارك وتعالى له ذلك. واضح؟ نعم. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم مفزع الخلائق وناصرهم في الدنيا بما بين لهم من طرق النجاة وعلمهم من أنواع الهدايات حتى تركهم على المحجة البيضاء تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هذا، حتى تركهم على المحجة البيضاء التي لا غبار عليها ومفزعهم وناصرهم في الآخرة إذ له المقام المحمود هنالك، والشفاعات المتكاثرة المشفعة، والمقالات المسموعة، والسؤال المعطى، والجاه الأعظم، والمنزلة العليا. نسأل الله تعالى أن يهب لنا نصيبا وافرا من النفع بسيادته وجاهه صلى الله عليه وسلم، كما بينا ذلك لا ينقطع. جاهه صلى الله عليه وسلم لا ينقطع، ونحن اتفقنا أنها علة التوسل به. فمن قطع علاقته بالتوسل به صلى الله عليه وسلم عليه لزاما أن يقول بانعدام جاه النبوة والرسالة المحمدي. نحن تنزلا منا دخلنا في خضم النقاش والبيان مع من فرق بين حياته وموته، وهذا تكلمنا فيه كثير. ففي حياته متفق عليه، ولا أظن إبليس يخالف في ذلك، وإن كان يوسوس لكنه يعتقد هذا. لكن بعد موته طفح ما طفح من ويلات ومزلهمات هذا الدهر الفاسد من التفريق بين حياته وموته. ونحن نقول ما علة التوسل به صلى الله عليه وسلم؟ جاهه، لأننا بينا أن المتوسل يتخذ وسيلة لنيل مرغوبه ومقصوده، فالمتوسل به ينبغي أن يكون صاحب مقام، كما بين ذلك الإمام السنوسي في قضية شرك التقريب، تذكرون ذلك، وذلك البيان العظيم. نعم، فمن الحق بمكان أن أن أن أن أن يكون عندك أن يكون لك عند الملك حاجة وتتخذ بوابه واسطة لبلوغ ذلك المقصود، لأن البواب ليس له جاه عند الملك، أما الوزير فله جاه، وأما الوزير الأول المقرب فله جاه أكبر، فيكون التشوف لنيل المقصود والمرغوب أكبر. لذلك أهل السنة والجماعة قالوا بين العلاقة بين التوسل به والإجابة صلى الله عليه وسلم، التوسل به صلى الله عليه وسلم والإجابة هي علاقة قائمة على السببية، بمعنى أنه لا يلزم من هذا الفعل وجوب إجابة الدعاء، لأن الله لا يجب عليه فعل شيء، وإنما عادة هو يغلب على الظن ومظنة الإجابة. فهمنا هذا مع التفصيلات هذه، واضح. فلذلك نرى أن الإمام السنوسي يركز على قضية جاهه الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني لا مهرب ولا مفر ولا مناط ممن ينكر التوسل أن ينفي جاهه صلى الله عليه وسلم، لا محالة، لا محالة ولا مناط من ذلك ولا مهرب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويتوب على الجميع، ونحمده أننا لسنا ممن يعتقد ذلك، وأن الله من علينا في هذا النوع من أنواع التربية الخاصة، هذه التربية الروحانية الدينية. وكما تعلمون من عظمته صلى الله عليه وسلم، ومر معكم هذا في على ما أعتقد في أول دروس التحفة المفيدة، بعد أن انقلب بعدها انقلبت تحقيقات عمر في جواز تسمية باسمه والتكلم بكنيته صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. فالقول الأول جوزوا مطلقا التسمية باسمه والتكنية بكنيته صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أجازوا التسمية باسمه والتكنية بكنيته لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم. القول الثالث المنع مطلقا، أي المنع من التسمية باسمه والتكنية بكنيته، وهو الوارد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال لرجل تسمى باسمه لا أسمع محمدا يسب بك فقط أبدا، لا أسمع محمدا يسب بك أبدا. وما ورد عن الأنصار أن أحدهم سكن بكنيته صلى الله عليه وسلم فامتنعوا عن تكنيته بتلك الكنية. والقول الرابع هو جواز التسمية باسمه والمنع من التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم للأثر الوارد تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته. نعم. فمع هذا البيان هو التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الاسم كما نعلم أن اسم العلم هو يدل على معين، يدل على معين، على مشخص، على ذات مشخصة خارجة. فهذه الميم وهذه الحاء وهذه الميم وهذه الدال التي جعلت علما على تلك الذات الشريفة المعصومة الكاملة التي وصفت بأوصاف الكمال وأكمل الكمالات الحادثة، ووصفت بختم النبوة والرسالة، وأن ذلك تلك الحروف هي دالة على أشرف مخلوق وأعظم كائن في هذا الوجود. من تسمى باسمه صلى الله عليه وسلم بنفس الحروف هو من حيث الظاهر اشتراك في الحروف والنقوش والرسوم، لكن الميمة المتعلقة بالذات الشريفة هي في الحقيقة ليست الميم التي هي ظل للحقيقة، ليست مثلها، ولا الحاء ولا الميم ولا الدال. فهذا الاسم الذي جعل علما لتلك الذات الشريفة الطاهرة المباركة المعصومة، من تسمى باسمه تلك الحروف من حيث نورانيتها وبركتها وعظمتها وعصمتها، لأنها دالة على تلك الذات المحمود. من تسمى باسمه صلى الله عليه وسلم لا يحمل تلك الحقائق الكامنة في تلك الحروف. أما إذا صار من تسمى بذلك الاسم الشريف على نهجه صلى الله عليه وسلم ينال من ظلال ذلك الاسم الشريف من حيث بركته وأنواره وخيراته والتي لا تحصى ولا تعد، فيستمد من ميمه وحائه وميمه وداله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن يعظم هذا الاسم وأن يمجد. وقلب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وبصيرته ارتأت المنع لهذا السبب، أن يدنس هذا الاسم وإن كان ليس دالا على ذلك المعين وإنما يدل على غيره، لكنه اشتراك في الصورة والشكل والرسم. ومع ذلك الاشتراك في الصورة والرسم له اعتبار وله تمجيد، لأن هذا الكلام فمن تسمى باسمه صلى الله عليه وسلم يمكن له أن ينال من نورانية اسمه صلى الله عليه وسلم بشرط الاتصال من حيث العلاقة ابتداء وهي التوحيد، ثم يسير على نهجه صلى الله عليه وسلم كما جعله الله تبارك وتعالى وأراده. نعم. ومعنى خاتم النبيين أنه آخرهم، هذا اعتقاد من أركان الاعتقاد، هذه مسألة من أصول الاعتقاد. يعني من اعتقد أنه ليس خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الملة، هو معلوم من الدين بالضرورة من أصول الدين. اعتقاد أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، هذا من أركان الاعتقاد وأصول الاعتقاد لا من فروعه. نعم. ومعنى خاتم النبيين أنه آخرهم وبه كمل عددهم الذي هو 124,000، فلا نبي بعده، ومن لازمه أن لا رسول بعده، لأن النبي أعم من الرسول على الصحيح. يعني هذا مر معنا هذه المعاني اختار السدوسي أن إمام السدوسي أن النبي عمه من الرسول. لماذا على هذا الاختيار أن النبي عم من الرسول؟ فما تعريف النبي؟ أوحي إليه ولم يأمر بتبليغ. نعم. والرسول أوحي إليه وأمر بتبليغ. أحسن. هذا على القول. إن كم من قول في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء في الفرق بين النبي والرسول؟ ختموها. من يستحضر قولا آخر؟ شيخ السكان. من يستحضر قولا آخر؟ مثلا أنه مترادف فلا هذا قول من الأقوال عموم خصوص مطلقة. هذا عموم خصوص وجه. ماذا قلت؟ كله عموم خصوص مطلقة. وهذا الذي اختاره السنوسي. نعم. ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فإذا قلنا لا نبي بعده من لازمه أن لا رسول بعده. لماذا؟ لأن النبي أعم من الرسول. فنفي الأعم يستلزم ونفي الأخص لا يستلزم. طيب وإثبات الأخص؟ وإثبات الأعم هل يستلزم إثبات الأخص؟ بجهتين. نعم. ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فكمل سبحانه لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كمالات. ولذلك قلنا أنه أن الله تبارك وتعالى مد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكمل الكمالات، منها أنه خاتم النبيين والمرسلين. ولو تتذكرون من المسائل التي مرت معنا، هل أنه صلى الله عليه وسلم ينتفع بالصلاة عليه؟ هل ينتفع بصلاتنا عليه؟ فعلى في المسألة قولان. القول الأول الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ينتفع بصلاتنا عليه، لكن لا ينبغي التصريح بذلك إلا في مقام التعليم. إلا في مقام التعليم. واضح؟ نعم. كما قال أحدهم وصححوا بأنه ينتفع صلى الله عليه وسلم بذي الصلاة شأنه مرتفع، لكن لا ينبغي التصريح لنا بذا ولا صحيح. القول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتفع صلى الله عليه وسلم بصلاة عليه، وإنما المنتفع المصلي ليس إلا. تعليلهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أفرغت عليه الكمالات كلها. ماذا أجاب القوم الأولون؟ قالوا ما من كمال إلا وعند الله ما هو أكمل منه. ما من كمال إلا وعند الله ما هو أكمل منه. نعم. ومع ذلك ينبغي على المصلي أن لا يلاحظ هذا المعنى، وإنما عليه أن يلاحظ توسله به صلى الله عليه وسلم عند ربه لينال مقصوده ومراده. نعم. فعندنا في قضية الكمال، ولو تلاحظون عندما أتكلم أقول أنه صلى الله عليه وسلم يرتقي في سلم الكمالات إلى ما لا نهاية له، وهذا يوافق قول التحقيق. نعم أم لا؟ ألم يقل القوم الأول أصحاب القول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أفرغت عليه الكمالات كلها؟ فرد عليهم أصحاب القول الصحيح ما من كمال إلا وعند الله ما هو أكمل منه إلى ما لا نهاية. لا، لكنه كمال حادث، والكمال الحادث قابل للنقصان والزيادة، لكن الكمال المعصوم غير قابل للنقصان. ما قالت بوابة هذه مش قارئة في الكتب، لكن كلامي هذا معصوم، معصوم بالأصول، لكن الكمال المعصوم غير قابل للنقصان، يستحيل في حق النقصان، قابل للزيادة. أما كمال غير المعصوم فيقبل الطرفين، النقصان والزيادة مع خصوصية للأولياء من حيث الحفاظة، لكن لزوم العصمة أي النبوة والرسالة تستلزم عقلا وشرعا عدم النقصان في الكمال. لذلك في قضية الإيمان، في قضية مسألة هل أن الإيمان يزيد وينقص، استثنوا من ذلك إيمان الأنبياء والمرسلين، فهمنا؟ ومنه بل استدل بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بهذه المسألة. على كل فقالوا أنه إيمان معصوم لا ينقص، واضح؟ فلذلك قلنا أن الكمال الحادث قابل للزيادة والنقصان، فإذا قيد بقيد العصمة بمعنى النبوة والرسالة غير قابل للنقصان لمقام النبوة، وهذا واجب عقلا يجب في حقهم العصمة وجوبا عقليا، قابل للزيادة، ما من كمال إلا وعند الله ما هو أكمل منه، لكن الكمال الواجب ذاتي لا يوصف ولا بالنقصان والزيادة، لأن كلا الطرفين مشعر بالاستقاء إلى مكمل ومنقص، فكمال الله ذاتي بمعنى أنه قديم لا يسبقه عدم وباق لا يلحقه عدم، ومن ثم فهو غني ومستغن لا يفتقر إلى أي شيء، لا إلى مخصص ولا إلى غيره، مخالف للحوادث واحد أحد. نفس القواعد التوحيدية تطبق في كل الأشياء، ومن ثم أنت عندما تتكلم دائما، وهذا يحتاج إلى توفيق ومقنع، تتكلم وتستحضر هذه الأصول معك بداهة دون تفكير كثير. فالكلام أتكلم في الميم والحاء والنون، مين جاهز؟ تقول لي مين جاهز؟ تقول لي هذا تقول لي مين جاهز؟ وكما في قضية الكلام أصول لا تحتاج كثير من الواضح، يعني إذا أنت قلت أن كماله ينقص فتحت في النبوة، نحن قلنا أن العصمة واجب عقلي لا يتصور في العقل عدمه، لا يقبل الانتكاس، فهمنا كيف نتعامل، لكن هذا لا يجعلكم تتجسروا، يحتاج إلى أكثر دربة. نعم. ولذلك عندما أقول أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء ثم من بعده أولو العزم كله تحت أصول، هذا أعلم لكم كلام السابق، واضح؟ الذي قد يراه بعضكم عجيبا وغريبا وفتوحات، هو لها أصول نبني عليها هذا الكلام، وبالله التوفيق تبارك وتعالى، لأن هذا نعم. فكمل سبحانه لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن، وقبلها انظر ماذا قال، وجعل الحاصل منها في التربية على يد نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحظ الأول، أكمل الأنبياء ثم من بعده أولو العزم بالنص الإلهي في ذلك، وهكذا نعم، مع اشتراكهم كلهم في الكمال وفي أوصاف الكمال، واضح؟ نعم. فكمل سبحانه لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن التي تفرقت في الأنبياء والرسل قبله. سبحان الله، هذا نفس الكلام الذي قلت سابقا، أن جميع أوصاف الكمال التي يستجمعها الأنبياء كلهم هي مظهره صلى الله عليه وسلم، كل الكمال كلها يستجمعها صلى الله عليه وسلم، كلها نعم. وشرف شريعته السمحة بأن جعل أحكامها متصلة بالآخرة. هذا من كماله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من إخوانه من النبيين والمرسلين، جعلت شريعته غير قابلة للنسخ الكلي، وغير قابلة للنسخ بعده بسر أسراري. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قاعدة أصولية لا يجوز النسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، واضح؟ فشرعه لا ينسخ صلى الله عليه وسلم. هذا كمال على كمال وفضل على فضل. نعم. ولذلك وشرف شريعته السمحة، ليس السمحة لحن لغوية، خطأ في الصرف، سمحة. وشرف شريعته السمحة بأن جعل أحكامها متصلة بالآخرة لا ناسخ لها ولا مبدل لها، وأطلع أمته المشرفة على مساوئ بخلاف الأمم السابقة لم يطلعوا على من قبله، لكن أمته صلى الله عليه وسلم اطلعت على من قبلها، لا لكي يتدبروا ما كشف من عوراتهم، وإنما ليتعظوا. فاعتبروا يا أولي الألباب حتى تكون موعظة لأولي الألباب. وحق من انتسب إلى حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم أن يكون من أولي الألباب، وأن يكون صاحب عقل سليم يقوده إلى النجاة، هذا الأصل فيه. فإن هذا فالاطلاع على ما درس من الأمم السابقة حتى تكون لنا عبرة وموعظة. نعم. وأطلع أمته المشرفة على مساوئ الأمم الذين خلوا وعلى العقوبات التي نزلت بهم، ليعتبروا بذلك ويرتعدوا عن المعاصي ويرتدعوا. وهذه القاعدة، التابع يشرف بشرف متبوعه، فكلما ازداد شرف المتبوع زاد شرف التابع. فلما كان المتبوع أشرف متبوع في الوجود كله، كان تابعه أشرف تابع في الوجود كله. وهذا معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. ويرتدع عن المعاصي ولا يغتر، ولا يغتر بالمهلة ومتعة الدنيا كما اغتر بذلك الذين هلكوا قبلهم، فجعلهم مولانا بفضله معتبرين لا معتبرا بهم. فمن فضل وجود من فضله تبارك وتعالى وجوده أن جعل أمته صلى الله عليه وسلم لشرفه، فنالت شرفا بشرفه صلى الله عليه وسلم، أن جعل هذه الأمة تعتبر بغيرها، لم يجعلها عبرة تعتبر بها، لم يجعلها عبرة يعتبر بها، وإنما تعتبر بالآخرين، لأن المعتبر به ناقص من حيث كونه معتبرا به. فهذا كمال على كمال، وشرف على شرف، وحب من الله تبارك وتعالى. نعم. وشاهدين على غيرهم لا مشهودا عليهم، وأظهر سبحانه محاسنهم لمن مضى من الأمم. انظروا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق الذي خص الله تبارك وتعالى به حبيبه وخليله، من شرفه أن ستر عورات أمته على الأمم السابقة وذكر خصالهم ومحامدهم ومحاسنهم، فكانوا يعلمون عن طريق أنبيائهم ورسلهم أنهم خير أمة سترسل للعالم، وأنهم أصحاب أوصاف يتجسم فيها معنى الكمال ومعنى الحسن، ولم يظهر لهم مساوئة تشريفا وتكريما لمن؟ للمقام المحمود صلى الله عليه وسلم. وهذا لعمر يزيدنا خجلا من أنفسنا وحزنا على أنفسنا، واللبيب وصاحب المروءة يخجل من هذا العطاء ويستحي من نفسه من هذا الاختصاص، فيحاول أن يتلافى ما قصر فيه وأن يكون صاحب مروءة، وأن يحاول جاهدا أن لا يكون ممن يزعج ذلك المقام الشريف يوم اللقاء، فلا ينطبق عليه قوله سحقا سحقا صلى الله عليه وسلم. لذلك تعرض عليه أعمالنا وتعرض عليه رابطاتنا به وصلتنا به أو انقطاعنا به صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرف وهذا الإمداد وهذه التربية الإلهية وهذا الشرف وهذا الاصطفاء ينبغي أن نتحمله تحمل الرجال، وأن نشكر هذه النعم التي أمدنا الله بها ونحن نطلع عليها حجة وبرهانا قائمة علينا إلى يوم الدين. فعلينا أولا بهذا الكلام أن تشتعل مجامل قلوبنا، وأن تحاول جاهدة الاتصال بهذا المقام الشريف والسير على نهجه والاعتزاز به وتعظيم كل ما عظمه صلى الله عليه وسلم وتحقير كل ما حقره صلى الله عليه وسلم، حتى ننال من هذا الشرف ومن هذا القرب. فلا يغتر الإنسان بهذه الخصوصيات ويركن إلى سوء نفسه وخبث طويته، فلعله يكون مفروضا ولا يصطبغ بهذه الصبة المباركة ويحرم منها. لذلك المغتر من اغتر بحبل الله تبارك وتعالى الموصول بحلمه سبحانه وتعالى، وإنما حقه أن يخشى على نفسه وأن يخاف وأن ترتعد فرائصه عندما يرى حلم الله تبارك وتعالى سابق وسابق، أن يخاف وأن يتبع الخوف بحسن الظن به تبارك وتعالى. وهذا حال المؤمنين، وهذا حال من اتصل بحبل الله المتين، ألا يغتر، لأن المغتر يستدرج فيقطع به ذلك الحبل المتوهم فيناله ما يناله من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه ومكره تبارك وتعالى. وربك إذا أخذ كان أخذه أخذ عزيز مقتدر جل جلاله. لذلك أهل الإيمان والتقوى المرتبطين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغترون بهذا الوصال وهذا الحبل، يعتزون به ويوجلون منه ويكبرونه ويعظمونه في قلوبهم، فيمتثل هذا التعظيم للجوارح والعقول فتسري فيها أنوار النبوة التي تستمد نورانيتها من ذلك التوحيد الأكبر توحيد الله تبارك وتعالى، فيناله ما يناله من ذلك المقام فيلحظ خوفا ورجاء بالله تبارك وتعالى، فيزيد سكونا على سكون وتواضعا على تواضع، ولا يستكبر بكونه موصولا، وإنما يخشى على نفسه الانقطاع مع رجائه من ربه المنان أن يمتن عليه بطول الوصال وعدم انقطاعه، فيبقى سائرا آناء الليل وآناء النهار يمنة ويسرة أماما وخلفا على هذا الحال، حال الخوف والرجاء بذلك الحبل الموصول، ويخشى عليه ويفزع من انقطاعه في كل لحظة وحين، ولذلك يعمل على توصيبه وعلى استمراره وعلى الاتصال به وعلى نيل أنواع شتى من بركاته وإمداداته لأن حبل الله المتين إذا مد لعبد ناله ما نال من عطاء الله ومن بركات معونة الله تبارك وتعالى وتوفيقه ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الممد لحبل الله الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تطرق بابه ويفتح لك الباب وتنال ذلك القبول المحمدي، تنال منه صلى الله عليه وسلم ذلك الحبل المتين فتوصل به إليه تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكون بل نوه المولى الكريم بقدرهم وقدر نبيه سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنويها عظيما تمنى بسببه كليم الله تعالى صلى الله عليه وسلم أن يكون من هذه الأمة لشرفها لشرفها. نعم. وبالجملة فنعم مولانا الكريم جل وعلا إن سؤاله بالأصول المتأصلة فينا لا يمكن بشكل من الأشكال أن يتسرب إلينا أن هذه الأمة المشرفة يمكن لها أن تماثل مقام هذا النبي الكريم، وإنما قالها لبيان العظمة والتنبيه عليه فهو عليه الصلاة والسلام مع ما ناله من مقامات الكمالات فبنسبته إلى سيد السادات زاد كمالا على كمال وشرفا على شرف يخالف كلها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لتجسيم ذلك الكمال فيها والشرف ذكر هذا الكلام تنبيها على علو مقام هذه الأمة إن تحققت وتيقنت أن شرفها باتباعه صلى الله عليه وسلم والاصطباغ بشريعته وسنته والسير على هديه لا يمكن أن يقبل أي اشتراك وأي خلط وأي اختلاط مع أي منهج آخر، وتتوهم بذلك أنك تنال من ذلك الشرف وتلك الكرامة البس، وهذا محال ورب الكعبة لا يمكن. الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا يقبل الشرك، ولذلك لم يقبل الشرك في دينه لا يمكن. إن الدين عند الله الإسلام، قانون واحد، منهج واحد، صراط واحد، سنة واحدة، فالأمر كله قائم على الوحدانية بأعلى وأشهر في مظاهرها. فهذا الدين واحد، والإيمان واحد، والإسلام واحد، والإحسان واحد، والنبي الخاتم واحد، وأركان الدين واحدة لا تتغير ولا تتبدل ولا يشاركها في حقائقها شيء. فينبغي أن يصطبغ المؤمن بأسرار الواحدية في كل مظاهر هذا الدين، لأنه دين مميز، لأنه حق يتميز عن غيره بكونه حق، وما يقابله باطل بالكلية لا يقبل أي نوع من أنواع الحق من حيث ماهيته وكنه، فمن حيث كنهه وماهيته بذاتياته باطل، وماهية الأشياء وحقائقها تتغير مستحيل. رأيتم كيف؟ وبالجملة فنعم مولانا الكريم جل وعلا ومواهبه الاختصاصية التي خص بها نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى لا يمكن إحصاؤها. انظر تأييد كلام سابق تأييد لاحق، بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا بتحسينه من الافتراض. نسأله سبحانه أن يجعلنا من خيار أمته الفائزين بشرف قربه ومتابعته، المتحصنين من كل محنة وهول وخوف دنيا وأخرى بحرمة محبته وولايته. ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، مات أولاده الذكور كلهم قبل أن يكونوا رجالا، لأنهم لو عاشوا حتى بلغوا سن النبوة ثم لم يفعلوا. هذا معنى، يعني هذا من الأسئلة أو من أسرار الأسئلة، لماذا لم يبقى من ذريته صلى الله عليه وسلم من أبنائه ذكورا وبلغوا وصاروا رجالا، لحكم كثيرة، منها ما ذكره الإمام كمالا له صلى الله عليه وسلم وله، لأن كثيرا من أبناء الأنبياء كانوا أنبياء ورسل، وبه ختمت النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. فعدم تحقق الرسالة والنبوة في أبناء سيد الأنبياء نقص فيهم، وهذا من حكم وأسرار عدم بلوغهم سن الرشد وسن البلوغ وموتهم. ولما ذكر هذا كذلك مما يظهر لي والله أعلم أن في بقائهم فتنة، فنحن نرى في ذريته صلى الله عليه وسلم من ابنته صلى الله عليه وسلم قامت فتن وخروقات عقدية لفساد طوية من فعل ذلك، فما بالك لو بقى بين ظهراني الناس رجال من صلبه صلى الله عليه وسلم يجمع أبنائه بعد موته أو حتى في حياته. فتنة. نعم. وحتى عدم وجودهم فيه استعظام لحقه صلى الله عليه وسلم، كما عظم شأنه الشريف فحرم على المؤمنين أن يكون زوجاته صلى الله عليه وسلم حلائل لغيره، فوصفنا بكونهن أمهات المؤمنين. فكذلك لو بقي من أبنائه صلى الله عليه وسلم وفقلوا أو أوذوا لكان فيه إذاية شديدة له صلى الله عليه وسلم، مع ما ذكره الإمام السلوسي من عدم تحقق النبوة وإسارة فيهم، لأن ختمت به صلى الله عليه وسلم كمال له، وإن لم يحصل ذلك فهو نقص له صلى الله عليه وسلم، ومنها قد يترتب على ذلك فتن العظام، وأن الناس يفتنون به وقد يحصل ما يحصل. فهذا حصل في ابن عمه وفتنته وذريتها، ذرية السيدة فاطمة الزهراء، فما بالك بأبنائها. فهذه حكم جليلة أجرها الله تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كمال له، ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، مات أولاده الذكور كلهم قبل أن يكونوا رجالا، لأنهم لو عاشوا حتى بلغوا سن النبوة ثم لم يتنبؤوا أن يصيروا من أنبياء، كانوا في ذلك أحق رتبة من أولاد كثير من الرسل الذين خلوا كإبراهيم ويعقوب وداود دون سن البلوغ. لماذا؟ لأنهم ليسوا مكلفين، فلا يمكن المقارنة. رأيتم سر الحكمة الإلهية وسر تصريف الله تبارك وتعالى وإمضائه لقدره وقضائه أمر عظيم. قبل حتى بلوغهم سن الرجال يعني سن البلوغ مات، حتى لا يوصف أبناء النبي صلى الله عليه وسلم بانعطاف الدرجة عن أبناء أنبياء يعني أنبياء أبناء يعني أبناء أنبياء الله تبارك وتعالى. فلو بلغوا سن البلوغ لصحت المقارنة في ذلك، لكنهم ماتوا قبل سن البلوغ فانقطع الأمر بالكلية. لا، لأنهم لو عاشوا حتى بلغوا سن النبوة ثم لم يتنبؤوا كانوا في ذلك أحق رتبة من أولاد كثير من الرسل الذين خلوا كإبراهيم ويعقوب وداود عليهم الصلاة والسلام. فلما ماتوا صغارا انتفت هذه الحقيقة. وإلى هذا أشار القرآن في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فجعل سبحانه كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين شبه العلة لما نفاه تعالى من أبوته عليه الصلاة والسلام. ليس علة، شبه علة. لما نفاه تعالى من أبوته عليه الصلاة والسلام للكفار الذين ليس أبا أحد من الرجال، حتى أبناؤه لم يبلغوا سن الرجال يعني سن البلوغ، فليس أبا أحد من الرجال. هذا معنى شبه علة، بعيدة علة كاملة. شبه علة تشير لهذا المعنى الذي ذكره الإمام السنوسي قبل قليل. واضح؟ نعم. لما نفاه تعالى من أبوته عليه الصلاة والسلام للكفار الذين يطلق عليهم اسم الرجال. والنكتة فيه ما سبق تقريره، والله تعالى أعلم. من أن أبناءه صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا سن الرجال فلا حقيقة في حقهم، في حق أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الذي أنعمت فعلمت، وأنت الذي أكرمت فألهمت، فلك الحمد مولانا كما أكرمت ففهمت، فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق، فنقرئك فلا تنسى، وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم، وقلت وعلمناه من لدنا علما، وقلت وعلم آدم الأسماء كلها، وقلت ففهمناها سليمان. نسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن تعلمنا كما علمتهم، أن تلهمنا كما ألهمتهم، وأن تفهمنا كما فهمتهم، وأن تحفظ ما مننت به علينا كما حفظته عليهم، فإنك قلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقلت ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.